لان الطبح عندي ان العلامة دي فعلا علامة من علامات الولادة ولا مجرد ان الولادة قربت وخلاص؟ قربت وخلاص. ان لسه من شوية قايل لك ان الشو ده ناتج عن الترو ليبرتين ولا ناتج عن الفولس ليبرتين؟ ناتج عن الفولس ليبرتين. شوية الكونتراكشن البسيطة اللي بتحصل في اليوترس اللي بتخلي عندي السيرفس تتحرك من اليمين ومن الشمال، بتنزل شوية الميوكس اللي فيه ونزول شوية الميوكس ده بيسموه ايه؟ بيسموه شو. يبقى الشو ده it does not mean that delivery is imminent وشيكة. اما يقول ايه؟ it is near by. فاكرين near by دي يعني بعد ايه؟ يلا نكمل. ساعة ساعتين، يوم يومين، شهر شهرين، سنة سنتين. في كلام ملقاش اي معنى خالص، لكن السؤال وخلاص علشان تتم الموازنة ان كل واحد يسأل سؤالين. انما السؤال الاهم عندي بتاع دكتور الامتياز بيسأل على مين؟ بيسأل عندي على الترو ليبر بين، اذا كانت بجد هذه الست بتولد بجد ولا لا. بيسأل ازاي يا دكتور؟ عايز ابن الذين ده يبص على الكاركتر عندي بتاعة الباور ويسأل عليها، لان هو لغاية دلوقتي في عندي ثلاثة كومبوننت. راس البيبي، صوت البيبي دي محتاجة فحص من النهاية. انما الحاجة اللي ممكن اعرفها بالسؤال هي مين؟ هي الباور. فعايز عندي يوصف صفات الباور. طب ايه يا دكتور صفات الباور اللي عندي؟ اهي بيقول لك عندي هنعمل CPR اللي يعني كارديو بالمونري ريسوسيتيشن، اي اي ذات تو سي. يعني ايه يا دكتور سي؟ يعني كونتراكشن. طب ويعني ايه ار؟ يعني ريتراكشن. على فكره دي اهم صفه عندي، سي والار. سي والار يعني كونتراكشن وريتراكشن. المهم ان السي والار دول يبقوا بي. يعني ايه بي يا دكتور؟ يعني بروجريسيف، يعني بروجريسيف. طب يا دكتور والسي او الار مش هتخدم علينا في حاجه ثانيه؟ سي برضه مينز ان الكونتراكشن بيار كوردينيتد، وار عندي مينز ذا كونتراكشن بيار ريزميك، واي مينز ان هذه كونتراكشن بيار انفولاتري. لكن لازم اهم صفه لو اتسالت لك فيها ان هذه كونتراكشن تبقى ايه يعني مين؟ افكتيف. فهو ده السؤال اللي عايز اسالوه. عايز اعرف هل فعلا بجد صفات عندي الباور عندي بقت موجوده ولا لا؟ فيبتدي عندي يسألها، يسألها بطنك في الكل أخبارها إيه؟ بتحجر وتلم، لأن هي دي الصفة اللي عندي. إيه أخبار يا دكتور الصفة اللي عندك؟ الصفة الأساسية اللي عندي هي progression. عايز الراجل ده يوصف إيه؟ عايز يوصف هذا الكيرف اللي أنا رسمه عندي جنبيها. There is progressive increase in this spread frequency amplitude with duration. ثلاثة مع بعض. أو لا، أخبار الانقباضات عليك إيه؟ الانقباضات الصح هي اللي بتبتدي من الأول خفيفة وتقعد فترة بسيطة والواقع أي كلام، وبعد كده تفاجئ عندي إن بقت تقعد فترة زمنية أطول وبقى الوجع بتاعها أقوى، وبقت عندي التقاطر بتاعها بقى أسرع. تبتدي عندي مثلا من الفجرية جات كونترنكشاية واحدة كل 40 دقيقة قعدت 20 ثانية وشوية وجع في أسفل البطن. على الساعة 8 بقت كونتراكشن عندي كل 15 دقيقة والوجع بقى في كل البطن وبتقعد عندي نص دقيقة. على الساعة عندي 1 الظهر بقى عندي بيجي 3 ل 5 كونتراكشنز في ال 10 دقايق، كل واحدة بتقعد ل 40 ل 60 ثانية. دي ايه؟ ذا ماكسيمم كونتراكشن. هي دي الكونتراكشنز الصح. هي دي لما الست بتيجي بهذه الكونتراكشن بقول الله ينور عليكي انت هتولدي عندي بايه؟ بسهولة بإذن الله. يبقى ايه عندي يا دكتور القمة بتاعتك؟ القمة بتاعتي 3 ل 5 في ال 10 دقايق كل واحدة عندي بتقعد 40 ل 60 ثانية. وتفاجئ عندي ان هذه الكونتراكشن دي ار ويل كوردينيتد. يعني ايه يا دكتور ويل كوردينيتد؟ بمعنى اخر ان الابر سيجمنت كله يكونتراكت كانه وحدة واحدة، واللور سيجمنت عندي ان ريسبوند يريلاكس. ابر يترانس سيجمنت دايما بيتصل بكل صفات ال، لكن عندي اللور يترانس سيجمنت بيتصل بكل صفات ضعف. فوق عندي يزق وتحت عندي يلاقي، فوق عندي يدي وتحت عندي ايه؟ يتسع عندي وياخد. عشان كده كلمه كوردينيشن دي انك بتفاجئ ان الكونتراكشن متركزه اكتر فوق. دي الست اللي هي بتقول لك حاسه ان بطني بتخشب، حاسه ان بطني بتحجر، بالذات في اكتر حته فيها ماسل فايبرز. في اكتر حته فيها ماسل فايبرز فاندل، دي اللي احنا بنسميها عندي فاندل دوميننس. امال يا دكتور محمد ايه هي عندي حضرتك الفولس ليبر بين؟ فولس ليبر بين هي عكس كده تماما. اي كونتراكشنز عندي عشوائيه ما هياش بروجريسيف، لا في الفريكونسي ولا في الامبلوت ولا في الديوريشن